بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حفظكم الله وعافاكم، فكما أسلفنا لكم أن علم مصطلح الحديث علم يدرس نظريا وعمليا، يدرس نظريا وعمليا، والذي يقوم بالتطبيق العملي هو الذي يظفر بفهم هذا الفن وتطبيق قواعده والفقه في معرفة أصوله وفوائده. فمجرد الدراسة والنظر في القواعد، هذه مفاتيح مهمة، لا يستطيع طالب العلم الوصول إلى العلم العملي إلا بها. لكن مهما درست ومهما حصلت من الكتب وفي السلسلة العلمية في علم المصطلح، إذا لم تطبق ذلك فيكون عندك ثقافة فقط، ثقافة، فهمت؟ جرى ثقافة. فمن هنا لا بد من الدراسة العملية. وكما أنكم تهتمون بالدرس حضورا ومراجعة، مثل ذلك وضاعف ذلك في التطبيق. مفهوم كلامي؟ يعني أنتم الآن تحضرون، ومن غاب يسمع الدرس، ومن لم يسمع الدرس يراجع، ومعنا مراجعة ومعنا كذا، كلها لأجل إيش؟ القواعد النظرية. هذا مهم، لكن اجعل مثل ذلك من الوقت والاهتمام للتطبيق العملي، للتطبيق العملي. هذه المكتبة التي تحت أنظاركم بها أكثر من 40,000 عنوانا تنتظركم، تنتظر جهودكم وتنتظر خدماتكم وأعمالكم إن شاء الله النافعة. طيب، هذه مفاتيحه: دراسة هذا الفن، دراسة كيفية البحث، كيفية التخريج وما إلى ذلك. والعلم لا يأتي دفعة واحدة، ولكن يأتي شيئا فشيئا، وبحسب فهمي وتدريسي لهذا الفن خلال المدة الماضية، كنا ندرس البحث مرة واحدة، دفعة واحدة، فمن الطلاب من يفهم ويطبق، ومنهم من يصعب عليه ذلك. ثم ارتأيت في السلسلة الماضية وهذه السلسلة أن يكون درس البحث في الأسبوع مرة يوما، نتعرف على كتاب، ولو أخذنا في الكتاب أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع، الأمر هين، بحيث أن الطالب تدخل عليه المعلومات شيئا فشيئا، لا سيما مع معلومات البحث، والحمد لله نجد نجاحا في هذه الطريقة. ثم نفتح درسا في المستقبل، درسا في البحث، فنعيد ما أخذنا بزيادة، لكن لا تنتظر لذلك الوقت. ما أنا لا أريد أن نصل إلى وقت درس البحث إلا وقد صرت باحثا، كأننا نراجع مراجعة. هل فهمتم هذا يا رجال؟ طيب، المطلوب التطبيق، وبدأنا في التطبيق فيما إذا توفر لديك طرف الإسناد، وأعطيتكم الطريقة أن تذهب تأخذ حديثا من إحدى الأمهات الست، لا تخرج عنها، الصحيحان والسنن الأربع، ثم ترجع إلى تحفة الأشراف. أعطني تحفة الأشراف. نعم، ثم ترجع إلى تحفة الأشراف، تستخرج الكتاب الحديث نفسه من تحفة الأشراف، وتحفة الأشراف مرتبة على مسانيد الصحابة، ومسانيد الصحابة مرتبة على حروف المعجم، والرواة عن الصحابة مرتبون على حروف المعجم، والرواة عن التابعين مرتبون على حروف المعجم إذا كانوا كثرة، وإلا عند تحفة الأشراف اعتمد ذلك. وهكذا هذه الرموز عند كل حديث، تنزل مباشرة تحت في آخر الصفحة، هذه في آخر الصفحة. ثم يا رجال، يقول هنا عين الجماعة، خاء البخاري، خت البخاري تعليقا، ميم مسلم الحجاج، دال أبو داود، تاء الترمذي، تم الشمائل للترمذي، سين النسائي، سي عمل يوم الليلة، قاف ابن ماجه، زاء زيادات، زيادات. إيش معنى زيادات هذه؟ زيادات الحافظ ابن عساكر، زيادة الحافظ المزي على الحافظ ابن عساكر، لأن أصل الكتاب لابن عساكر، فالحافظ المزي زاد زيادات على ذلك، طرق أخرى، طرق يشير إليها، زاد زيادات على ابن عساكر وعلى أسانيد الستة، كاف إس زاي زا زيادات على الحافظ ابن عساكر وعلى ماذا؟ وعلى أسانيد الكتب الستة. مفهوم؟ يعني هذا السند الذي أضافه ليس في الكتب الستة، هذا السند من خارج الكتب الستة. هل وضح لكم هذا؟ كاف استدراك على من؟ على ابن عساكر. كاف استدراك على من؟ على الحافظ ابن عساكر عليهم رحمة الله. هذه الرموز كلها موجودة في الحاشية. هناك طبعة يعني محققة من سفر الأشراف يقول دال رقم كذا، سين رقم كذا، نفس الرقم في الأمهات. إن شاء الله ستأتي، سنأتي بها إن شاء الله، تمام؟ والآن الآن عليكم هنا برقم الباب والحديث في الباب، ما عليك. ولو تعب ممكن ترجع للفهرس اللفظية في آخر الكتاب الذي تريد البحث عنه. طيب، الأمهات الست، الأمهات الست، انظروا هنا هذه المفاتح، هذه الذي أمامكم، تمام؟ هذه كلها ها هنا أطراف الحديث والتخريج والحديث الضعيفة والعلل والمصطلح، هنا في هذا الخانة، في هذا الموضع. في الموضع الذي يليه الحديث النبوي، كذلك الذي يليه الحديث النبوي، صح؟ بس الآن عملنا الآن أن تبقى مركزا على هذه الثلاث. هذا الحديث النبوي صح؟ رقم كم؟ رقم 8. ورقم 9 الحديث النبوي. رقم 10 الأطراف والفهارس، الأطراف والفهارس. نحن أصل التحفة هنا في رقم 10، تحفة في هذا الموضع. طيب، عمل التحفة قد أخذنا على عدة أسابيع، أخذنا على عدة أسابيع. ننتقل إلى التعرف على الأمهات الست. صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن النسائي. هذه الكتب الستة مع ما يلحقها عمل يوم وليلة النسائي هو موجود الكبرى. شمائل الترمذي يعتبر كتابا مفردا. طيب، وقد حضرت لكم معنا يعني من الكوادر الذين يفهمون البحث وتتخذونهم كالمدرسين، يعني يعتبرون جزءا من درسي، عبد الإله الوصابي، طلال الحبيشي، أخونا طلال، فهمت؟ هؤلاء من الباحثين الماهرين وأيضا المدرسين المحسنين، مفهوم كلامي؟ بالنسبة أيضا للشيخ نور الدين إذا استطعت تواصل مع تستفيد منه أمر طيب، وعندك أخونا عبد الملك وأمجد وأحمد العجي في المكتبة، هؤلاء يعني تنتفعون بهم مهما استذكرت. أيضا بقي معنا إبراهيم خال، أقصد أنكم عدد كثير فتتوزعون على عند أي إشكال معي، تأخذون رقم طلال معكم، وأيضا سيكون له معكم أيضا نوع في أوقات معينة، خلي يعمل لكم مثلا درس في جمع الطرق، في كذا، في أشياء أخرى، أيضا في الحاسب الآلي. يعني نحاول ننوع لكم القضايا بحيث تكون يعني عندك الآلة مكتملة، وعندك أخوة إذا لم تجدني صعوبة الدخول علي، صعوبة الرجوع إلي، عندك أخوة تتصل لهم وتستفيد منهم، أخوة عقلاء متواضعون أيضا على استفادة طيبة، يحسن استفادتك منهم والانتفاع بهم، بارك الله فيكم. هذا من الأمور المهمة أن يكون لك مرجع ترجع إليه وتستفيد منه. وأنتم في المستقبل أريد أن تكون المراجع أنتم، ونحن نهيئ لكم الآن كتابا كبيرا، عرفتم قلت لكم كتابا كبيرا إن شاء الله، يعني ينتخب الذي يحسن ونتعاون إن شاء الله على إنجازه، تمام؟ أعطيني سنن النسائي أيضا الكبرى، سنن النسائي الكبرى طبعا الشعيب. عبد الملك، عندنا الصحيحان، هات الصحيحين يا أستاذ، هات الصحيح الحقي من هناك داخل مجلد إن شاء الله تجيكم. هذا سنن أبي داود طبعا. الحمد لله نحن في هذا الزمن تيسرت الأمور لنا ما لم تكن من ذي قبل. ثم يا رجال، كنا نأتي مثلا لسنن أبي داود 5 مجلدات، سنن الترمذي 7 مجلدات، الآن صارت في مجلد واحد. وبعض المشايخ جمع الأمهات الست في دفتين، جمع كلها في دفتين، فهم؟ يعني كلها بين يديه، كلها بين يديه. فنأتي للسنن الأربع، هذه سنن أبي داود، الرقم فيها معتمد الحمد لله، الطبعات الجديدة كلها معتمد، كلها رقم واحد، سنن أبي داود، واضح؟ هناك طبعتان مشهورتان، الطبعة التي للشيخ الألباني، تعليقات الشيخ الألباني، نعم، طبعة مكتبة المعارف هذه، وعليها أحكام الشيخ الألباني، الرقم واحد فيها، الرقم متحد فيها الطبعة، نعم، سنن الترمذي، سنن الترمذي معنا هذه الطبعة التي مؤسسة المعارف، وهذه الطبعة أيضا نفسها الرقم تحقيق الشيخ مشاكل واحد. عندنا تحقيق مؤسسة الرسالة، الكتب التي أخرجتها كلها مفيدة، حواشيها وتعاليقها مفيدة، فإلا أن الرقم يختلف بالنسبة للترمذي، تجد رقمين ثلاثة عندهم في التبويبات نوع من يعني بسبب المخطوطات، مفهوم؟ بس العمدة على هذا، على الترقيم هذا، ترقيم الشيخ أحمد شاكر والترقيم اللي طلعته الشيخ الألباني. معي يا رجال؟ نعم. معنا سنن النسائي. النسائي له سننان، السنن الكبرى والمكتبة، السنن الصغرى، هذه المعتمدة. العمدة فيها الإحالة، العمدة العلماء السابقون علينا يعزون إلى المجلد والصفحة، تعرفها؟ تعرفها؟ أتي بها حق أبي غدة مكتوب عليها، يعني هذا أبي غدة، المجلد والصفحة بحاشية السندي والسيوطي. لكن لا حرج، ممكن تعجب الرقم الآن، الرقم معتمد مشهور، الرقم معتمد مشهور في هذه الطبعة، وما جانس هذه الطبعة. نعم. والسنن الكبرى عندنا أكثر من طبعة، وطبعة مؤسسة الرسالة التي هي تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط ما شاء الله هي أنظف طبعة إلى حد التاريخ، أنظف طبعة إلى حد التاريخ. هناك طبعة دار التأصيل لكن تأتني بأشياء جانبية. سنن أبي داود انتهينا منها. بقي معنا سنن ابن ماجه، هذه سنن ابن ماجه مجلد الآن، واحد هو عدد مجلدات الآن في السابق. الرقم محمد فؤاد عبد الباقي هو نفسه، تجد الرقم موحد في هذه الطبعة، في طبعة مؤسسة الرسالة التي بتحاج شعيب رحمه الله، في هذه الطبعة طبعة واحدة، الرقم واحد، العزو إلى الأرقام، العزو إلى إيش؟ إلى الأرقام، بارك الله فيك. أما الصحيحان الطبعات كثيرة، بس أنا سأعطيكم معنى هذه الطبعة واحدة، ترقيم واحد، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي صحيح الإمام البخاري. والطبعة الآن التي في نظري يعني من أحسن الطبعات الموجودة طبعة مؤسسة الرسالة مجلد واحد، وينه؟ تمام. وصحيح مسلم الرقم لأن مسلما رحمه الله يكرر الحديث، يكرر إيه؟ الحديث، يعني بمعنى يسوق الحديث الأصل ثم يسوق له متابعات ثم شواهد وما إلى ذلك، معي؟ فالشيخ محمد فؤاد عبد الباقي اعتمد له رقمين. هنا رقم إن شاء الله غدا نكتب لكم على السبورة، ورقم سبورة أنا موجودة، رقم عام ورقم داخلي خاص ورقم تابع للحديث بالتخريج، إن شاء الله غدا تذكروني على السبورة إيش أشرح لكم فقط لتفهموا لتفرقوا فيه. هناك رقم عام للأسانيد من أول إلى آخره، هذا الترقيم الجديد. الرقم المعتمد الوسط، الذي في الوسط، الرقم العزو في لا مسلم، الرقم الذي في الوسط بين قوسين في الوسط، ثم يليه رقم، الرقم هذا رقم الحديث في الباب، رقم الحديث في الباب، وكلها لها فوائد، كل ثلاثة الأرقام لها فوائد، بس الذي تعود إليه مباشرة الذي في الوسط، الذي في الوسط. إن شاء الله سأشرحهم غدا. تمام، انتهينا. هذا البخاري، هذا مسلم، هذه الطبعة التي تعود إليها مكتوب عليها بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي. تمام، هذه الطبعة المعتمدة في العزو بالمجلد والصفحة، يعني إذا رأيت أحد المخرجين عزاك المجلد صفحة في السنن الصغرى هذه، مثلا تجد الشيخ الألباني، تجد الشيخ مقبل، تجد العلماء التخريج، تجد الشيخ شعيب في كتبه، هذه الطبعة، هذه الطبعة، واضح؟ ممكن ترجع إلى رقم نفس الطبعة أيضا مرقمة، الرقم الذي فيها معتمد، هذا الرقم الجانبي الأحاديث معتمد، الرقم الجانبي في الأحاديث إيش؟ يعتبر معتمدا، يعد معتمدا. نعم. السنن الكبرى عندنا طبعة دار الكتب العلمية، وعندنا طبعة الشيخ شعيب الذي في يد الأكثر الكتب العلمية، بقي بجوارها طبعة شعيب. تمام، هذه الطبعة، هذا العدو تجد عدو علماء السابقين في التخريج، عدو الأطراف الذي سنأتي إليه إن شاء الله، يعزون إلى هذه الطبعة. معنا طبعة الشيخ شعيب أحدث وأكثر خدمة لها، مع العدو إلى مصادر أخرى جديدة، والعدو إليها أيضا معتبر إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، الكبرى هذا عندك دار التأصيل، دار التأصيل طيبة، بس لكن الترقيمة التأصيل خدمتها يعني تعتمد يعني ضبط النص في دار التأصيل. دار التأصيل الآن ضبطت النص وأخرجت كتب السنة كلها، وهي جيدة، كلها مفيدة. طيب يا رجال، تينا من هذا، ننتقل للكتاب الثاني، ننتقل إلى الكتاب الثاني بعد الأمهات، بعد الأمهات. عندنا الحافظ ابن حجر صنف كتاب إتحاف المهرة، إتحاف المهرة بأطراف، بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة. ما هي العشرة؟ ما هي الكتب العشرة التي جمع أطرافها؟ موطأ الإمام مالك، مسند الشافعي، مسند الشافعي لم يجمعه الشافعي، مسند الشافعي لم يجمعه الإمام الشافعي، وإنما جمعه سندي وجمع سنجر أيضا مسندا للشافعي. من أين جمعوه؟ جمعوه من كتاب الأم، أخرجوا المسندات ورتبها على السنن، ورتبها على بالنسبة لسنجر على المسانيد، ولا لا لا بالنسبة للسندي رتبها على الأبواب. طيب يا رجال، فالعزو إلى طبعة السندي، إلى كتاب السندي الذي سماه مسند الشافعي للسندي. وهذا الكتاب أيضا محقق، حققه بعض تلاميذ الشيخنا المصريين، بعض تلاميذ الشيخنا الإمام الواجعي من المصريين حقق كتاب المسند الإمام الشافعي مطبوع عندنا. الكتاب الثالث طبعا مسند الإمام الشافعي عليه رحمة الله المسانيد، هنا ها هنا إن شاء الله ممكن نضع لكم الأرقام، يعني مع البحث عندما ندرس البحث أجد أضع لكم إيش الأرقام إن شاء الله سبحانه وتعالى مجموعات. وحتى يعني كل فرد منكم يعني بذل جهده سيجد خيرا كثيرا. لا تتعثر في الطريق ولا تستصعب الأمر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. باحث مسند الإمام أحمد الذي اشتمل عليه هذا الكتاب تحاف المهرة، مسند الإمام أحمد هو أكبر مسند وجد إلى اليوم، وأفضل مسند خدم إلى اليوم. مسند الإمام أحمد أكبر مسند وصل إلينا، وأفضل خدمة عليه الله الذي هيئ له، وهيئ له دولة طبعته وزعته مجانا على طلب العلم أول ما حقق، وهو متداول. هذا الكتاب موسوعة علمية في ذاته، وزاد المخرج الشيخ شعيب ومن معه زاده فائدة عظيمة، حيث خرجوا تخريجا علميا جيدا. مفهوم التخريج جمع الطرق، ترتيب الطرق، أما الأحكام فلك أن تنظر فيها وأن تأخذ وترد في الأحكام الذي قاموا به، وإن كان جهدهم جهدا طيبا مباركا. مفهوم معي؟ الطبعة المعتمدة، الطبعة المعتمدة هنا أحمد عندنا الميمنية وعندنا حق مؤسسة الرسالة. بالنسبة للشافعي عليه رحمة الله عليه، هذا مسند الشافعي، هذا مسند الشافعي في مجلد واحد هذا، وهذا تحقيقه شفاء العي أو العي، شفاء العي بتخريج وتحقيق مسند الإمام الشافعي، ترتيب العلامة السندي، ترتيب السندي عليه رحمة الله. والسنن للإمام الشافعي عليه رحمة الله يعني نفس الكلام، أخذت من الأم ورتبت على ماذا؟ على السنن، على الأبواب. بالنسبة للشافعي المسند أحمد، الطبعة التي ترون العزو إليها في كتب الألباني، في كتب الشيخ مقبل، في كتب التخريج القديمة، في ماذا؟ في أطراف التي أطراف موسوعة أطراف الحديث النبوي، في معجم الفهرة سيأتي إن شاء الله أذكرون لكم الكتب هذه. هذه الطبعة ستة مجلدات اسمها الطبعة الميمنية، وهذا هو الخط يعجبكم جدا. تمام؟ هذا خلق من الحواشي، خلق من الحواشي. تمام؟ هذه الطبعة، هذه القديمة الأصل التي العدو إليها في كتب المخرجين منذ ابتدأ التخريج إلى هذا الزمن الذي نحن فيه. كل من خدم كتاب أحمد، طبعا هناك خدمات كثيرة، اعتمد هذه الطبعة وجعلها على الهوامش. هنا يبتدأ الصفحة، هنا يبتدأ الصفحة في هذا الموضع، ويمشي يمشي يمشي حتى نهاية الصفحة. فهمتم هذا؟ ها؟ الآن انظر، يقول هنا، هنا 222 في هذا الموضع الهامش، 222. يعني هذه الصفحة في المجلد الثاني ابتدأت صفحة 120 منها، هنا تمشي عليها حتى تنتهي إلى آخرها، وهكذا يسهل العزو. وإن شاء الله غدا هذا الأمر الثاني، انتبه ما سأشرحه أيضا لكم فوق، هذا صحيح مسلم ومسلم أحمد هامش. وأي طبعة جديدة مستجدة لكتاب معتمد من قبل فإن المحقق الماهر يعتمدها على الهامش، يعتمد الطبعات القديمة على عين على الهامش من أجل سهولة العزو والرجوع إليها. تينا هذا مسند أحمد. أين الكتاب اللي بعده؟ مسند أحمد. طيب بعده سنن الدارمي. سنن الدارمي عندنا طبعة قديمة العزو إليها هنا، ولكن عندنا طبعة حسين سليم أسد أنظف وأنفع، أنظف وأنفع، موجودة هنا في مسند الدارمي. المنتقى بالجارود معنا نسخة الرقم واحد فيها وفي تخريجها، غوث المقدود في تخريج المنتقى بالجارود. صحيح ابن خزيمة معنا طبعتان، الترقيم واحد، طبعة الأعظمي وطبعة ماهر الفحل، الترقيم واحد. مستخرج أبي عوانة كان عندنا قطعة فيما مضى، قطعة منه، قطعة مجموعة تقريبا 5 مجلدات، الآن حقق كاملا عن الجامعة الإسلامية وأخرج في 20 مجلدا فلا بد تعتمد نسخة الجامعة الإسلامية، لا تعتمد العدو القديم، لأنها كاملة محققة مخدومة موجودة عندنا، موجودة عندنا. شرح معاني الآثار طبعة واحدة الآن موجودة، ويحتاج إلى خدمة وتحقيق الكتاب، ومخطوطاته عندي، لو فيكم رجال يهجمون علي نعطيهم مخطوطات. شرح معاني الآثار 4 مجلدات، الطبعة العلمية، العدو إليه بالمجلد والصفحة، بالمجلد والصفحة موجود هنا. صحيح ابن حبان، العدو إلى ترتيبه عندنا، صحيح ابن حبان الأصل طبع الآن قريبا نفس الكتاب على ما هو عليه، وعندنا ترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان. الطبعات عندنا المشهورة طبعتان، 3 طبعات، طبعة الحوت هذه قد استغني عنها، طبعة مؤسس الرسالة يعزى إليها، طبعة الشيخ الألباني كذلك يعزى إليها، هاتان الطبعتان، طبعة مؤسس الرسالة وطبعة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. سنن الدارقطني عندنا طبعة قديمة والعدو إليها، مفهوم مع هامش التغريد. وعندنا الآن طبعة مؤسس الرسالة، لا بأس لو رجعت إليها وعدوت بالرقم لك ذلك، لكن الأصل إذا فيما تراه من التخارج إلى الطبعة القديمة، وسترونها في مجلدين 4 أجزاء، في مجلدين. مستدرك الحاكم، مستدرك الحاكم بارك الله فيكم، عندنا الطبعة الهندية، طبعة قديمة اسمها الطبعة الهندية، كبيرة، عرفها؟ هذا كذلك نفس الكلام مع مسد أحمد، طبعة الهندية قديمة. وعندنا الطبعات الجديدة، عندنا طبعتان، طبعة دار الميمان وطبعة دار التأصيل، دار التأصيل العمدة على الرقم، العمدة فيها على الرقم، هذه الطبعات المعتمدة، هذه الكتب. ومعك زوائد مسند أحمد التي هي لعبد الله بن أحمد، رواية عبد الله، زوائد مسند عبد الله بن مسند أحمد لعبد الله بن أحمد إلى هذه الكتب. فهذا كيف ترتيب تحف المهرة؟ نفس ترتيب إيش؟ نفس ترتيب تحفة الأشراف على المسانيد، المسانيد على حروف المعجم، الراوي عن الصحابة إذا كان مكثرا رتبه على حروف المعجم. لكن عندك زيادة هنا، أن كل حديث في تنزل الحاشية في تحقيق، عزاك إلى المجلد والصفحة وإلى الرقم، يعني الكتاب ما تبقى تبحث عن الباب نفسه. هنا شوف مسند أبي علاء الجزء الثاني 240، أحمد 3435، وهكذا تجد. بقي معنا مسند أبي علاء الذي عندنا هنا ما ذكرناه، مسند أبي علاء يعني معك تحقيق إرشاد الحق الأثري، لكن أكثر فائدة في الحاشية تحقيق حسين سليم أسد، حسين سليم أسد. وهناك أيضا شخص مصري أيضا حققه، ولكن لم يصل إلينا تحقيقه، لم يصل إلينا تحقيقه بعد، بارك الله فيك. نعم أي أحسنت. هناك بجواره مستدرك الحاكم، هناك الطبعات الجديدة. بالنسبة لشيخنا مقبل له حاشية على مستدرك الحاكم، تتبع سماها تتبع أوهام الحاكم التي سكت عليه الذهبي، فهم؟ استفاد منها بعض تعليقات الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. مستدرك الحاكم هذه الطبعة، طبعا درسنا الكتاب عند الشيخ مقبل بهذه الطبعة عليه رحمة الله. هذه الطبعة في الطبعات الجديدة نفس الكلام في الهوامش، معتمدة في هوامش إيش؟ الصفحات، في هوامش صفحات أو في أوساطها، يعني معنا المعاصرون استخدموا الهوامش، استخدموا الهوامش، واستخدموا أيضا أحيانا عند نهاية الصفحة في نفس في وسط السطر، تجدوا في أي مكان في الصفحة يكتب الرقم هناك، ولو في وسط إيش؟ السطر، في وسط الصفحة نفسها، في بين الحروف، بين إيش؟ الحروف والكلمات. واضح يا رجال؟ واضح هذا المقدمة؟ طيب، فالآن أنتم المعلومات كثيرة، فلا تستصعبوا القضية، الأمر سهل جدا جدا جدا، لست أول من يسلك هذه الطريق، ولا آخر من يسلك هذه الطريق، ولا أول من يستصعب هذه الطريق، ولا أول من يستسهل هذا الطريق، الطريق سهل. مهما ترى من وعورة في الكلام وكثرة في الحديث، هذا الكلام كله ستأتي به وتجد عليه أنت في المستقبل إن شاء الله، مفهوم؟ بعض الطلاب يسمع كلام يقول كم نحفظ وكم نبقي كم يا كتب، ها؟ لا، الأمر هين والخطيب يسير، مباشرة هذه تدخل لك تدخل لك المعلومات شيئا فشيئا، شيئا فشيئا تدخل معك المعلومات، كل هدوء، بس استمر. وإذا جئت ولم تجد الحديث أو السند فاعلم أنه موجود وستجده. ارجع وثابر واسأل. معي يا رجال؟ أهم شيء لا تتعثر في الطريق، لا تتعثر في الطريق، ولا يستهوينك الشيطان. أنت في طريق منتهاه الجنة. سفر، ثابر، واصل، راجع، ابحث، ولو تأخرت امشي في الطريق، أنت واصل إن شاء الله عما قريب. هل فهمتم هذا يا رجال؟ طيب، معنا الآن الذي أريد منكم بعد هذا، أريد منكم حفظكم الله كل حديث بحثته في تحفة الأشراف تبحثه من أين؟ تحاف المهرة، من تحاف المهرة. إذا في هناك إشكال أيضا فيكون من ضمن المراجع: عبد الإله الوصابي، طلال الحبيشي، عبد الملك، أحمد العجي هو الآن مسافر، هذا في المكتبة، فهمت؟ لكن هؤلاء سيعينونك في أصل البحث، في أصل البحث. كذلك الشيخ نور الدين، إذا استطعت تستفيد منه أو تلتقي به أو تسأله استفيد، واضح؟ وأضرابهم وأمثالهم، يعني بس هؤلاء الذي اخترت لكم الذي أعرفهم أنا، وأعرف أنهم إيش في البحث على خير. أيضا حسين اللودري بالنسبة لفهم القواعد، واضح؟ حسين اللودري هذا عنده أيضا فهم جيد، استفدت منه في هذا الباب، عنده فهم حسن، وأمثال ذلك من إخواننا حفظهم الله. ومن ذكرته أو ذكرت به سأذكره لكم. العدد يحتاج إلى أكثر عدد يستفيدون منه ويتوزعون عليه. مفهوم يا رجال؟ في المستقبل لا أحد يتخلف عن البحث، ولا تقول صعب، فإن السهولة معك إن شاء الله. طيب، بارك الله فيكم، السهولة موجودة والخير موجود، إنما المطلوب المواصلة شيئا فشيئا بمشيئة الله تعالى. حفظكم الله وفق الله يعني.